السلام عليكم. الناس بتحب تتعامل أحسن ما هي بتعامل بعض، وبالمناسبة ده مش إنصاف تماماً، والإنسان اللي كده جواه كبر وعجب أخفى من دبيب النمل، وده لأنه من جواه شايف إن الناس ما تستحقش أحسن من اللي بيعمله، وفي نفس الوقت هو شايف إنه أحسن منهم فيستحق معاملة أفضل من معاملته ليهم، مع إن في الحقيقة ممكن يكون الموضوع مش كده تماماً، ولكن المعجب لولا عمى قلبه لما كان معجباً. والصحيح إن الإنسان بيعامل الناس بما فيه من الخير، فلو هو صالح معاملته هتكون حسنة، ولو هو غير ذلك معاملته هتكون سيئة، وده ملوش علاقة الناس تستحق إيه، هو له علاقة هو أخلاقه عاملة إيه، وده من أعظم أبواب دخول الجنة. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن.